عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه. من مواضيع الوكالة يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة. هذا العمل كان منه صلى الله عليه وسلم، ثم كان من الخلفاء الراشدين، وهو بعث عمال منهم يجمعون الصدقة من أرباب الأموال الظاهرة ويوزعونها على المحتاجين، أو يأتون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم العاملون عليها. وقد بين العلماء هؤلاء العاملين بأنهم يذهبون إلى الناس أصحاب الماشية وبهيمة الأنعام على مياههم، فيجمعون ما عندهم من إبل أو بقر أو غنم، ويوصونهم لا يفرقون بين مجتمع ولا يجمعون بين مفترق، ويحصون على الناس ما يملكون، فمن بلغ عنده النصاب أخذوا الزكاة منه. ونصاب الغنم أقله 40 إلى 120، ففيها شاة 121 شاتان إلى 200، وهكذا في كل 100 شاة. ونصاب الإبل أقله 5، فيها شاة وعشر شاتان إلى 25، فبنت مخاض. فكان هؤلاء العمال إذا أتوا إلى الناس قبضوا منهم الزكاة بحسب ما لديهم من تعليمات، وأخذوها منهم بالوكالة عن ولي الأمر. ومن غرائب ما حدث في مثل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم بعث عامله إلى جهة الحناكية، فوجد عند رجل 25 من الإبل، فقال: أدي زكاة إبلك بنت مخاض. بنت المخاض هي التي لها سنة ودخلت في الثانية، يعني أمها ماخض في أختها. فقال الرجل: بنت مخاض، ماذا تجزي هذه؟ ليست ظهرا فيركب، وليست ضرعا فيحلب، ولكن هذه ناقة كوماء، خذها في سبيل الله. فقال العامل: لم تجب عليك، فلا أستطيع أن آخذ أكثر من الواجب. فتشاح العامل مع صاحب الإبل، فقال العامل لصاحب الإبل: إن كنت مصرا فدونك النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فاذهب بها إليه، إن قبلها قبضتها منك. فجاء مع العامل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، وقال: يا رسول الله، انت ان بنت مخاض في سبيل الله لا تجزي شيئا، ولكن هذه ناقة كوماء، يعني سمينة زي كوم اللحم، خذها في سبيل الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: طيبة بها نفسك؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال العامل: خذها. وقال له: بارك الله لك في إبلك. فعاش وتناسلت إبله إلى زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، كان يخرج العشرات من رؤوس الإبل في زكاته. وتتمة الحديث أن عمر رضي الله تعالى عنه لما رجع قال يا رسول الله إن خالد بن الوليد منع زكاته والعباس أمسك زكاته، اشتكاهم عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، لقد حبس عتاده وأدراعه في سبيل الله، وهذا مال ولا زكاة فيه ما دام في سبيل الله. وأخذ الفقهاء أن الوقف إذا كان وقفا خيريا للفقراء والمساكين وقربة لله فلا زكاة فيه لأنه بكليته رايح في سبيل الله. أما إذا كان وقفا أهليا، وهذا الصلاح عند الفقهاء بمعنى وقف على أشخاص معينين يقتسمون ريعه، فهنا ينظر لكل واحد على حدة، من أخذ من هذا الوقف ما فيه نصاب وبلغ عنده ومكث عنده الحول فإنه يزكي لا على أنه وقف ولكن على أنه ملك اكتسبه. وأما العباس فإن زكاة العباس عليه. ثم ذكر في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان استسلف من العباس زكاة سنتين. وهنا يختلف العلماء هل يجوز تقديم زكاة سنة قبل مجيء حولها أم لا، فمالك وغيره يقول لا يجوز لأنها مؤقتة كتوقيت الصلوات، لا تصح صلاة قبل دخول وقتها، فكذلك لا يصح أخذ زكاة قبل مجيء موعدها. ولكن الجمهور يقولون هذه حالة نادرة، وكان صلى الله عليه وسلم احتاج إلى هذه الزكاة من العباس فاستسلفه، أخذ زكاة السنة واستسلفه زكاة السنة التي تليها. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث العمال وكلاء عنه. ومن قضية العمال الحمد لله رب العالمين لكم الله، قضية ابن رواحة حينما ذهب إلى خيبر وإن لم يكن للزكاة ولكن لحقه عليهم، لأنه كان ترك خيبر في أيديهم يعملونها بالنصف. لما أراد أن يجلوهم صلى الله عليه وسلم عنها قالوا يا رسول الله نحن أعرف بالأرض وبالنخل وبالزراعة منكم وأنتم مشغولون عنها، دعنا فيها نقوم بها. فقال نترككم ما شاء الله، يعني بدون تحديد زمن وبدون التزام. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إليهم عند إبان الجذاذ، وأرسل إليهم يوما عبد الله بن رواحة، فكانت قصتهم مشهورة معه حينما جمعوا له من حلي نسائهم وقالوا هذا لك وخفف عنا، يعني إن كنت تجد في نخل خيبر 1000 وسق خليها 800، خليها 700. فكان أشد خوفا لله منهم وقال قولته والله يا إخوة الخنازير لقد جئتكم من أحب الناس إلي ولأنتم أبغض الناس عندي، وليس حبي لرسول الله أو بغضي إياكم بحاملي على أن أحيف عليكم. أنا قاسم وإن شئتم فاقبلوا ووفوا إلينا وإن شئتم فارفعوا أيديكم ونوفي إليكم. قال يا ابن رواحة: والله بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدالة، حينما يقدر ويقول فيها 10,000 وسق، لكم 5 ولنا 5، إن شئتم التزموا لنا بال5 ونكف عنكم، وإن شئتم ارفعوا أيديكم ونحن ندفع إليكم الإيش؟ 5. فهذه هي عين العدالة والمساواة.